فمن بايع أميرا على غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتل. لأول مرة يجد الصحابة أنفسهم الآن أمام من خليفة رسول الله الذي سيقود هذه الأمة الإسلامية وسيتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأمة. مين؟ سياسة من الدين. بالعكس، الجريمة هي أن تحيد سياسة عن الدين. قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، من دفنه يعني، حتى أنكرنا قلوبنا. فبينا هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس هذه السلسلة التي يتم الحديث فيها عن خير القرون، معالم هذه الخيرية ومعالم تلك المرحلة وأعلام تلك المرحلة. وتحدثت في اللقاء الأول عن الوجوه والأطر التي سأتناول من خلالها هذه المرحلة، كنا نتناولها من ناحية الإطار الإصلاحي والإطار المنهجي والإطار العلمي والإطار التاريخي والإطار التصحيحي وإطار رد الشبهات وإطار تزكوي التربوي والإطار السنني وإيش وإطار نشأة الطوائف وإطار الشخصيات والأعلام. هذه 10 أطر إن شاء الله سنصاحبها وتصاحبنا في هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين فيها. طيب، احنا بعد ما أخذنا التعريف بالسلسلة ومحتواها وما إلى ذلك، تكلمنا عن الحدث الوحيد الذي تكلمنا حدث واحد، وهو ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، من ناحية موقف عمر رضي الله عنه لما قال والله إنه ما مات وكذا، وبعدين موقف أبي بكر الصديق لما قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طيب، احنا الآن ننتقل إلى ما بعد ذلك. نحن اليوم في أي يوم؟ يوم الاثنين، تاريخ 12 ربيع الأول سنة 11 للهجرة، السنة 11 للهجرة، 12 ربيع الأول، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة الخير، قبل ما احنا ناخذ الحدث، انتوا لازم تتصوروا الوضع والواقع. يعني الآن الوضع بالنسبة لما مضى مصيبة كبيرة جدا جدا، بالنسبة لما يأتي هم كبير جدا جدا. يعني ما مضى شعور حزن شديد جدا قد لا يكون أصلا مستوعب وقتها، وبالنسبة لما يأتي في عالم من المجهول، عالم من الخوف، عالم مما قد تحصل اضطرابات، قد تحصل حروب، قد تحصل مشاكل. الآن عندك الجزيرة العربية كاملة تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى سياسة. فلازم نستوعب أنه يا جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في موقف وفي شعور في ذلك اليوم صعب جدا جدا جدا، إن كان كما قلت من جهة الحزن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة الهم لتحمل المسؤولية القادمة ولهذا العالم القادم المجهول الذي يعني الذي هو صعب جدا جدا. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تشبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، تقول: كالشاه في الليلة المطيرة، كأنهم شياه أغنام في ليلة مطيرة. إيش يكون حالهم؟ لا يعني لا راعي، لا أمان، لا، الوضع صعب جدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون. وللتو استقرت حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي لما سمعوا أبا بكر الصديق يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. حسنا، ماذا يجري الآن؟ ماذا يقع الآن؟ إيش أكبر خطر برأيكم؟ أقرب خطر يمكن أن يحصل الآن ما هو؟ حركة المنافقين، جيد، يمكن المشركين والهجوم، يمكن يبغى لها شوية عبال ما يوصلهم الخبر وعبال ما يستعدوا وعبال ما يجهزوا الجيش وعبال ما يجوا، قول هذه يبغى لها شهر. لكن الآن الخطر القريب اللي هو كيف تستمر الكلمة مجموعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس أشتات متفرقون، أليس كذلك؟ وأتى المدينة ولم يجتمعوا قبل ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت بينهم حروب ومشاكل. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أولوياته جمع الكلمة والتأليف بين أصحابه، أليس كذلك؟ كانت أحيانا تحدث مواقف فيقول ما بال دعوة الجاهلية، لما قال يا للمهاجرين، الثاني قال يا للأنصار، قال إيش؟ ما بال دعوة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذه القضية دائما. والقرآن ينزل إنما المؤمنون إخوة، وينزل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، والآيات الكثيرة التي تنزل في القرآن حتى تلملم الوضع وترتب الأحوال بحيث أنه ما يكون هناك شيء من التفرق أو التنازع. حسنا، بينما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك اليوم وفي القلوب ما فيها، إذ جاء خبر إلى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن الأنصار قد اجتمعوا للقضية السياسية، لقضية إيش؟ قيادة المجتمع وإدارة الدفة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يرى أن اجتماع الأنصار للبت في هذه القضية السياسية فيه إشكال، وكان يرى أن الواقع العربي والجزيرة العربية لا يمكن أن تنتظم والعروبة والقبلية متجذرة فيها إلا خلف شخص من صميم أو من أعلى القبائل العربية اللي هو من قريش. فإذا أراد الأنصار أن يجعلوا الكلمة لهم فإن هذا سيؤدي إلى إشكال ليس داخل المدينة فقط، وإنما سيؤدي إشكالا أكبر في الجزيرة العربية. ومن هنا سارع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وكان معهما أبو عبيدة، فذهبوا إلى الأنصار في المكان الذي اجتمعوا فيه الذي هو سقيفة بني ساعدة. وهذه السقيفة كانت في، طبعا هي الآن موجود مكانها ومعروف مكانها، وهو في أي زاوية من، يعني في أي جهة من المسجد النبوي؟ يعتبر في الشمال الغربي، في الشمال الغربي من المسجد النبوي، يعني هي الآن خارج الساحة، خارج ساحة المسجد النبوي، مسافة قريبة يعني يمكن 500 متر أو أقل من ذلك أو نحو ذلك. وموجود الآن مكانها حديقة معروفة. يعني هناك كان الأنصار قد اجتمعوا للتشاور حول قضية من سيمسك الأمر وسيقود وسيحمل الراية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في نفس اليوم. حسنا، هنا نذهب إلى الرواية الموجودة في صحيح البخاري لنستمع سويا كيف دارت هذه القضية وما هو هذا المشهد. والحمد لله أن هذه القضية موثقة بأصح الأسانيد وأفضلها وأجودها في صحيح البخاري ومسلم، أو في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة. نقرأ السياق الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. طبعا تعرف ابن كثير إذا كان الحديث في البخاري ومسلم وفي غيره من الكتب وفي مسند الإمام أحمد يبدأ بالإمام أحمد دائما، ابن كثير يبدأ بالإمام أحمد، هذه طريقته في التفسير وطريقته في التاريخ. ليش يبدأ بالإمام أحمد؟ بحكم علو الإسناد. الإمام أحمد في طبقة شيوخ البخاري، فدائما يأتي بالإسناد يقول قال الإمام أحمد حدثنا حدثنا حدثنا، ويسرد الحديث بعد ما ينتهي يقول وأخرجه البخاري ومسلم من مثلا طريق كذا اللي هو نفس الطريق. فإحنا نقرأ الآن ما قاله الإمام أحمد أو ما ذكره ابن كثير عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال حدثنا مالك بن أنس، قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره. هذا الآن إسناد من أصح الأسانيد، ويمكن مر معنا أيام غيث الساري وأيام البخاري كثير هذا إسناد البخاري. هو حتى أصلا في النهاية يقول وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري به، فهذا الحديث من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس. طيب ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عرض هذه القصة المهمة جدا؟ يقول طبعا هو ما بدأ بعرض القصة من وقتها، عرض القصة بعد زمن. كيف؟ يقول أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله هذا في الحج. قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره. عبد الرحمن بن عوف الكبير الصحابي الإمام السابق الإسلام كذا، كان ابن عباس صغير سنا كان يقرئه القرآن، يعلمه القرآن. قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره، وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب. آخر حجة حجها عمر بن الخطاب، آخر سنة من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا. جيد. فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله في الناس، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. اللي هو إيش أمرهم؟ خلافة. يغصبوهم أمرهم، يجوا يبايعوا فلان ولا فلان كذا من راسهم. فأنا اليوم، عمر الخطاب يقول، سأقوم في الناس في ميناء في الحج، سأحذر الناس من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. جيد. فقال عبد الرحمن: قلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإن الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس يعني يا أمير المؤمنين، إذا قمت الآن في الحج ترى اللي راح يزدحموا عليك واللي يجوكم رعاع الناس وغوغاءهم. جيد. فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتقول ما قلت متمكنا. ايش رأيك أبو مريم؟ حكمة وعقل وكذا، أنه لا يا عمر لا تقول الآن القول هذا. أشتات الناس الآن جايين الحج من كل مكان، واحد يسمع الكلمة، واحد يقول كذا، واحد يروح ينقلها كذا، واحد هذا، وما في شبكات تواصل. عاد شوف الآن كيف مع شبكات التواصل، وشوف كيف تطير الكلمة، وشوف كيف تروح، وهي ترى من أكبر أسباب التفرق ترى. يعني حتى الآن في بعض الأحوال الموجودة اليوم في بعض المناطق المسلمين، أحيانا يصير فيه مثلا يعني فصائل، أحوال، فرق، جماعات كذا إلى آخره، كل واحد فاتح حساب في تويتر ويجلد ويسلخ، وانا عاجبين هذول، وهذا مو عاجبين، وهذول مدري ايش، واخطاء مدري مين، واخطاء اللي مردوا على مدري مين، والرد على من رد على اخطاء المدري مين، واصلا انه فيكم خير وانتم ما فيكم خير، وكلام وقيل وقال وطلع ونزل شيء ما له اخر. ومين اللي في تويتر؟ الله يرحم اللي كانوا في الحج مع عمر بن الخطاب، الله يرحمهم، يعني على الاقل في زمن الصحابه وامام عمر بن الخطاب وامام الناس، ومع ذلك يقولوا لا يا عمر لا تقول هذه الكلمة، قد تفهم منك على غير وجهها، لكن ارجع إلى المدينة دار الهجرة والسنة، علماء الناس عقلاؤهم يسمعون الكلمة يحملونها على وجهها. كلام سليم؟ طيب. قال عمر: لئن قدمت المدينة صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة عقب ذي الحجة، وكان يوم جمعة، عجلت الرواح. طيب. فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني، فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته، فلم أنشب أن طلع عمر، فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسى أن يقول ما لم يقل أحد. ما يعرف القصة اللي صارت في الحج سعيد بن زيد، أما ابن عباس عارف أنه هو متوعد عمر الآن أول ما يجي راح يتكلم. قال: فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. الآن ذكر بعض القضايا غير المتعلقة بالقضية، منها قال وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الآن هذه مجموعة من الجمل قالها قبل ما يصل إلى الموضوع، ثم قال وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر فلتة إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها. فلتة يعني إيش؟ كانت يعني سريعة وغير محسوبة من كل الجهات وكذا، ألا إنها كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. يعني كانت فلتة، وكأنه يقول وكان أبو بكر يستحق أن تكون خلافته فلتة، وليس فيكم اليوم مثل أبي بكر. جيد. وإنه كان من خبرنا، ها هنا بدأ في القصة عمر بن الخطاب شاهد هذه القصة فيقول وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلف الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين، فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة. مين سعد بن عبادة؟ سيدهم، طبعا سيد الخزرج تحديدا ويعتبر سيد الأنصار عموما. فقلت ما له؟ قالوا وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن الأنصار، نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنوننا من الأمر، يعني يخرجوننا من الأمر اللي هو أمر خلافة. فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، يعني هيأت في نفسي مقالة، هذا عمر يقول أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحدة، يعني يقول أبو بكر خشيت أنه يحتد في طبعه أبو بكر رضي الله عنه، عنده يعني يغضب أحيانا وكذا، فخشيت أن يحتد في ذلك المكان. فعمر شوف هذا عمر اللي يقول، فعمر يقول إيش؟ إنه أنا في ذاك اليوم يعني المكان لازم يكون فيه حساب للكلام وكذا. قال وهو كان أحلم مني وأوقر، لما تكلم أبو بكر يقول كان أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل، حتى سكت ثم قال أما بعد، حتى سكت فقال أما بعد فما ذكرتم من خير، نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، ما ذكرتم من خير فأنتم أهله، فأنتم أهله، وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب دارا ونسبا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، هذا عمر يقول أيهما شئتم، وأخذ بيدي عفوا هذا كلام أبو بكر، هذا أبو بكر يقول وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم، وأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة ابن الجراح، قال عمر: فوالله ما كرهت مما قال غيرها، وكان والله، هكذا يقول عمر، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني القضية مو أن أتأمر، لا، أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، يعني كأنه يقول أعوذ بالله، هل أنا عمر بن الخطاب أتأمر على قوم فيهم أبو بكر؟ أبو بكر، أنا أصير أمير على أبو بكر؟ أعوذ بالله. يقول: والله ما كرهت غيرها، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وشوف الصدق عمر إيش يقول، يقول: إلا أن تغير نفسي عند الموت. يعني يقول: أنا أحلف على ما في نفسي الآن، ويقول: الله أعلم عند الموت، يعني ما أنا جالس أتكلم عن ما في نفسي الآن، إلا أن تتغير نفسي عند الموت، الله أعلم. يعني أي، فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. يعني أنا اللي جايب لكم الحل. جذيلها المحكك، هذا الجذيل عود كان يوضع للجمل أو الناقة اللي يكون فيها مرض معين، فتجي الناقة تستشفي بالحك في هذا العود، تجي تلصق في العود وتحك نفسها. ها؟ هذا اللي هو الجذل أو الجذل، تصغير جذيل المحكك من حك الناقة فتستشفي به. فيقول: أنا هذا الجذيل، يعني أنا اللي جايب لكم إيش ما يشفي، جايب لكم من الرأي ما يشفي. وعذيقها المرجب، العذيق تصغير عذق النخلة يعني، والمرجب هذه اللي هي شيء تعضد به النخلة إذا مالت أو أرادت السقوط، فأنا هذا السند اللي ما راح أخليها تطيح. تمام؟ قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. تمام؟ فلا إحنا الأنصار ننفرد بها، ولا أنتم المهاجرين تنفردون بها، وإنما منا أمير ومنكم أمير. فما المقصود منا أمير ومنكم أمير؟ المقصود على ظاهرها أنه في نفس الوقت، وهذا أكثر الروايات تدل عليه. لكن في رواية أخرى، وأنا أظن أنه الفهم اللي فيها مرجوح، أنه المقصود بالتوالي، أنه خلاص نتفق على النظام أنه يكون مرة مهاجر بعدين أنصاري بعدين مهاجر بعدين أنصاري بعدين وهكذا. طيب، قال لما قال هذا الكلام قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف، حتى خشينا الاختلاف. فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار في نفس المقام. قال: ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. يعني يقول: ما هو إحنا، الله سبحانه وتعالى هو اللي قتل. طبعا مو قتل، يعني مات، وما مات، ما في شيء. بس الفكرة، طبعا سعد بن عبادة كان هو عنده تحفظ على هذه البيعة، فكأن عمر يقول يعني هو اللي قرر هذا الشيء، هو الذي إيش قتل نفسه، قتل الله سعدا. إذا كانت على سبيل الإخبار، واضح إنه فيها قدر من قدر من العتب أو الحط على سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، كونه إيش ما كان مع الأنصار في هذه البيعة. طيب، قال عمر: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا. شوف الآن، لاحظ، إحنا ترى أنتوا رحتوا سقيفة بني ساعدة، صح؟ لا، إحنا على المنبر، ترى إحنا على سقيفة بني ساعدة، نسيت، صح؟ إحنا ترى ما إحنا في السقيفة، إحنا في المنبر. يعني هذه كلها قصة يرويها عمر وهو على المنبر، نسيته أنه بعد ما جاء من الحج وطلع المنبر وصار يحكي، ها؟ ولا أبو أحمد، إحنا الحين في المنبر، يعني هو يقول أنه صار كذا، بس يبدو أنه إحنا دخلنا في الحدث فشعرنا أننا في السقيفة. لا، الآن رجع التعليق من عمر على الحدث. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أبي بكر. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بيعة بعد أن بعدنا بيعة، فإما نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع أميرا، هذه الخلاصة اللي بيقولها عمر، يقول فمن بايع أميرا عن غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له، فمن بايع أميرا على غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلى. قال مالك فأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهما يعني لقيا عمر وأبا بكر وعبيدة، قال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. قال وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب هو الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا اللي في بدر. وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري به. أنا سأذكر لكم في هذا المقام تقريبا 3 أو 4 روايات نأخذها كلها حتى نفهم بالضبط إيش اللي صار، وكلها صحيحة. هذا الآن من أصحها في البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب. جيد؟ طيب. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم حاء أو حاء، وحدثني حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. هذا إسناد متكرر معروف، عاصم اللي هو ابن أبي النجود عن زر اللي هو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود. هذه السلسلة صحيحة. طيب ماذا يقول ابن مسعود؟ قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شوفوا عمر ما نقل كل شيء صح؟ قال كثر ارتفعت الأصوات وكثر الكلام وكذا، هذه إيش؟ هذه فيها كلام، فهمتوا؟ وحتى ترى هو ما نقل كل ما قاله أبو بكر، هو جاب الخلاصة، فإحنا الآن بناخذ من أكثر من زاوية عشان نشوف إيش الكلام اللي قيل. جيد؟ قال عبد الله بن مسعود لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. قال أخرجه النسائي إسحاق بن راهوي إلى آخر الكلام، ورواه علي بن المدينة عن حسين بن علي وقال صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائد عن عاصم. يعني هذا الحديث صححه من الإمام علي بن عبد الله بن المديني أحد أكبر أئمة الحديث على الإطلاق. هذه الآن رواية مهمة ليس كذلك؟ أنه فيها أنه مما استدل به عمر عليهم أنه ترى النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر إيش في الإمامة في آخر حياته، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ مباشرة الأنصار إيش قالوا؟ نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر وبايعوه. جيد؟ طيب رواية أخرى يا كرام، رواية أخرى مهمة اللي هي رواية أبي سعيد الخدري. قال ابن أبي شيبة حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال، وذكر كلام الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال فقام زيد بن ثابت، وهذا موقف جميل من زيد وهو من المهاجرين والأنصار أنصار، فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. رسول صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين صح، إن في مهاجرين وفي أنصار، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. هو إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ إيش قال للأنصار؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، صح ولا لا؟ سو من المهاجرين. فزيد بن ثابت يقول لأصحابه يقول لهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وإن الإمام إنما يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، ثم قال والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحتكم. طيب هذا الآن هذه الرواية الكم؟ ثالث، هذه أخرج ابن أبي شيبة والإسناد صحيح. طيب بالنسبة للرواية الرابعة سلمكم الله هي أيضا في البخاري، لكن هذه الرواية فيها يعني فيها شيء زائد. الآن طبعا هي فيها حدث متعلق بما بعد، خلينا أجل هذه الرواية بعد شوية، رواية البخاري احفظوها عندكم إني أقول لكم إياها بعد شوية. طيب يا جماعة الخير، الآن إيش اللي حصل؟ هذا الآن نكتفي بهذه الروايات. الآن هذه إيش اللي حصل؟ إيش يعني الموقف؟ شوفوا يا جماعة الخير، الحين هذا الموقف وهذا الحدث الكبير الضخم الاستثنائي الكبير جدا جدا، هذا الموقف أنا برأيي أنه من أعظم المواقف الإيجابية التي تسجل في تاريخ الصحابة. ولكم أن تتخيلوا أن قضية كبرى وهي قضية إمامة المسلمين أو الإمامة العظمى أو الخلافة، ولأول مرة، يعني مو ترى هذه ما هي جاية بعد نظام استقر، يعني هذه ما هي جاية بعد نظام سياسي، يعني لو كانت في زمن عمر نقول كان قبله أبو بكر، لو في زمن عثمان نقول قبله أبو بكر عمر، بس الآن هذه أول مرة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين لأول مرة يجد الصحابة أنفسهم الآن أمام من الخليفة، من خليفة رسول الله الذي سيقود هذه الأمة الإسلامية وسيتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأمة، مين وكيف؟ وهنا يأتي السؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أبي بكر الصديق في الخلافة أم لا؟ الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أبي بكر، لم ينص عليه نص الخلافة، وإن كان إيش أشار إلى خلافة أبي بكر، ليس فقط بالتقديم في الصلاة وإنما سيأتينا إن شاء الله، أشار إلى خلافة أبي بكر ولكن لم ينص على خلافته ولم يأمر أصحابه. ومن أوضح الأدلة على ذلك، من أوضح الأدلة على ذلك لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه، القصة معروفة في البخاري، وقيل له في شأن الخلافة قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، اللي هو مين؟ أبو بكر. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، جيد؟ طيب يا جماعة سؤال، أنتم يا أهل السنة في مقابل الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجدون غضاضة أو إشكالا في أنه ما في نص معين على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأن الصحابة تشاوروا واختاروا؟ هل ترون هذا نقصا في أبي بكر؟ في غضاضة، في مشكلة يعني في الموضوع؟ ما في شيء، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين يتشاورون في أمرهم، وكان يعلم أنه لن يختار إلا أبو بكر. وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم لما قال لعائشة رضي الله تعالى ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا أن يتمنى متمن، يعني لألا يتمنى متمن، أنه يتمنى أن يأخذ الأمر عن أبي بكر، ثم قال ترك يعني الكتاب، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا في البخاري، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقد أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وصدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وقامت لأبي بكر الصديق، وتحقق في خلافته من الخير والبركة والنجاح ما لم يكن أحد قادرا على أن يحقق كل هذه الإنجازات في سنتين كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الاتجاه الشيعي عنده القضية بعكس ذلك، قضية كل القضية عندهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، جيد؟ وهي عندهم أصلا الخلافة هذه لازم تكون منصوص عليها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، ولكن الصحابة بأجمعهم خانوا هذه الوصية وخانوا هذه الأمانة وحاربوا تولي علي رضي الله تعالى عنه للخلافة وغصبوا عليا حقه، بل وخالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يرون الصحابة، لا يرونهم إلا غاصبين مناكفين معاندين لرسول الله ولعلي ولأهل بيته، فضلا عن من يصفهم منهم بأنهم مرتدون. طيب هذا القول ترى له لوازم، له لوازم، أنتوا الآن تقولوا النص علي رضي الله تعالى النص على علي. سؤال: لماذا لم يذكر علي رضي الله عنه ذلك؟ ترى كان فيه الأنصار والمهاجرين وكان فيه كلام ليش ما ذكر ذلك؟ طب على الأقل ممكن تقولوا إيش، إنه كان خايف علي الشجاع القوي البطل، ها؟ طيب ماشي، حتى لو ما كانت راح تصير ليس لأجله وإنما لأجل رسول الله، يعني رعاية لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الأقل يقيم الحجة على الصحابة ويقوم ويقول: يا أصحاب رسول الله لا تخالفوا رسول الله في وصيته وفي أمري، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ على الأقل يكون كذا إلى هذا الحد يعني، غير ذلك من اللوازم الفاسدة الكثيرة. طيب كان خائفا من أبي بكر وعمر، طيب مات أبو بكر وعمر، مين خايف من مين الآن بعد ما مات أبو بكر وعمر رضي الله؟ خايف من مين الآن علي رضي الله تعالى عنه؟ خايف من من حتى يعني ما يعلن أو ما يقول أو ما يحاول أو ما يذكر شيئا في قضية الوصية؟ من من يخاف؟ هذا فضلا عن كونه زوج ابنته لعمر بن الخطاب، وهذه حقيقة ثابتة تاريخية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلا عن وعن وعن أمور كثيرة سنذكرها بإذن الله تعالى أثناء الطريق. فأي القولين أقرب للهدى والصواب والرشاد ولذلك الواقع ولما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ طبعا اتجاه هذا الشيعي لما تخير القضية بهذه الطريقة أعاد صياغة كل الأحداث بناء على هذه الفكرة. شفت الحين هذه سقيفة بني ساعدة، لو تقرأ رواية الشيعة فيها يعني مؤامرات ولا سارت في يعني الهند ولا في أي مكان، مغامرات ومستقل ومستكثر، وتسمع هذا يقول كذا وهذا يكتب كذا وهذا. سمعت أحدهم من اللي لهم دروس في اليوتيوب وكذا من المشايخ الشيعة، من مشايخ الشيعة الكبار جدا، يقول لي: يا جماعة أنتوا الحين تقولوا إنه كذا وكذا، لا أنتوا مستغربين كيف صار هذا كله، هذا تخطيط كان من بعد فتح مكة، في خطة كاملة وضعها الصحابة للاستيلاء على الحكم بل ولقتل النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله. يا جماعة ترى قصص، ترى هم لما يقولوها مو انه يقولوها يعني ايش يمزحوا، هم يقولوها يعني من جد على اساس انه من جد، يعني هو اصلا هي في خطة كاملة، فكيف صارت هذه الاحداث بسرعة؟ هي صارت اصلا انه مخطط لها من زمان، فبس توفي النبي صلى الله عليه وسلم عملوها. وبعدين ايش صار؟ والله جات قبيلة اسلم فبايعت ابا بكر الصديق، فقال عمر: فلما رأيتهم قلت الان جاء النصر، فإنه استقوى بقبيلة أسلم في على بقية الصحابة. وخذ روايات على كيفك. ولماذا الأوس بايعوا؟ لأنه سعد بن عبادة من الخزرج قالوا مهاجرين ولا خزرج؟ لا مهاجرين، نروح هناك. وليش كذا؟ يعني روايات أفلام لا تتخيلها. ثم لا تستغرب أن يقول قائلهم، وهذا موجود حتى إلى المعاصرين، بعض المعاصرين يقولونه بالنص، أنه كل الشر الذي فيه هذه الأمة بدأ من سقيفة بني ساعد. هم عندهم أنها كما قلت أسوأ مرحلة مرت فيها الأمة هي مرحلة القرن الأول خير القرون، ثم كل شيء يعاد صياغته بناء على خيانة الصحابة في قوله. ولا تسأل عن صحة أسانيد ولا تسأل عن كلام. المهم احنا في السلسلة راح تجينا ان شاء الله اشياء اخرى متعلقة بهذه القضية. طيب قبل ان اذكر ما بقية الاحداث، ماذا نستفيد من هذا الحدث؟ هناك فوائد متعددة من هذا الحدث اللي هو في سقيفة بني ساعد، كثير الفوائد، لكن نذكر شيئا منها على وجه السرعة. اولا مركزية وخطورة واستثنائية وأهمية وعظم مكانة ومنزلة جمع الكلمة في الإسلام، جمع الكلمة والخوف من التفرق والمبادرة إلى ما يجمع الكلمة. يا جماعة هذه القضية كان فيها مبادرة سريعة جدا من الصحابة لحسم أي مادة خلاف يمكن أن تحصل. لاحظوا يا جماعة الآن احنا في اليوم الاول ترى، احنا في اليوم الاول ونحن في الساعات الاولى من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت هذه المواقف التي يعني خلينا نقول اهم ثمرة فيها حصلت هي ايش؟ اجتماع الكلمة. ولو ان الامر ترك بالتهاون وتركت القضية على الخلافات المتوسعة وعلى طول الطريق وعلى طول الأمد، لربما نشأ من الشر ما الله به عليم. لكن حزم عمر رضي الله تعالى عنه وحزم أبي بكر الصديق ومبادرتهما إلى حل هذه القضية على وجه السرعة هو من أهم ما حفظ الله به هذه الأمة. ولئن كان بعض الأنصار قد أراد في نفسه ما أراد في بداية ذلك اليوم، فإنهم ما إن قيل لهم أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كذا كذا كذا، حتى بادروا ورجعوا إلى هذا الأمر. وإذا أردت أن تعرف فضيلة الصحابة في ذلك فتخيل لو كان غيرهم في ذلك المقام، يعني قضية خلافة قيادة الدولة ولسه ما في نظام موضوع في قضية الاختيار وما إلى ذلك، بالله في كم كان سيحل؟ هذه لأول مرة الآن، في كم كان سيحل؟ وكم من الدماء كانت لتراق ليتحقق هذا الأمر؟ في كم تحقق الآن في زمن الصحابة؟ ساعات، يعني الله أعلم كم، ترى يمكن كلها على بعضها ساعة واحدة، يمكن تكون ثلاث ساعات، لكن هي في بضع ساعات من يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك من كان في نفسه ما فيها، لكن هذا لا يلغي قضية اجتماع الكلمة. إن اجتماع الكلمة المقصود فيها الاجتماع العام، إن وقع خلاف من واحد أو اثنين. وهذه الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، هذه الفائدة الأولى قلنا هي أهم شيء، قضية مركزية اجتماع الكلمة، وإنها من أوائل ما ينبغي أن يعمل في سياق أي سياق إصلاحي أو أي سياق لنصرة الإسلام والمسلم. الثانية أن الاختلاف وحزازات النفوس هي أمور طبيعية تحدث حتى عند الصالح، تحدث عند الصالحين. يعني يا جماعة الخير إذا رأيتم بعض الصالحين سعوا في شيء من حظوظ النفس، ليس حظوظ النفس في الحرام، لا، حظوظ النفس في الأمور الدنيوية، فلا تتعاملوا مع القضية على أنه هؤلاء ما عندهم تزكية ولا عندهم مدري إيش وهؤلاء أناس، لا لا، هذه شيء بشري موجود في النفوس، وعادي ترى الإنسان ممكن يرى أنه كذا أو أنه هو له استحقاق معين أو أنه لا، هذا موجود. لكن الشأن، كل الشأن في ماذا؟ الشأن، كل الشأن هو في عدم تضخيم هذه القضية لتكون عائقا عن المصلحة العامة. جيد؟ ولو وصلت القضية إلى درجة أنه الشخص ينفرد وحده بعيدا عن الناس، بعيدا عن اجتماع الكلمة، فوزره على نفسه. لكن المهم هي في ماذا؟ المهم في المصلحة العامة وفيما يسير أمور المسلمين وحركتهم. هذه قضية في غاية الأهمية أيضا. طيب، لذلك يا جماعة نحن نتعامل مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنهم بشر غير معصومين، ولكنهم قطعا وحقا وصدقا أفضل من غيرهم، ولا يوجد من لحقهم. وأما المواقف أنه يحصل من بعضهم خطأ أو زلل، هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس بعده، يعني ما بالكم ببعده، يعني وحصل، صح ولا لا؟ ألم يذكرها الله في القرآن؟ ألم يقل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا؟ ألم يقل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ ها؟ هذا كله موجود. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حصلت أخطاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عالجها الله سبحانه وتعالى وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ثم بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الصحابة وحدهم يستمدون من ذلك المرجع حتى يقيموا أمرهم. هذه الفائدة الكم؟ الفائدة الثانية. طيب الفائدة الثالثة في أهمية الإمامة والخلافة الإسلامية وقيادة الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي كان يشغل بال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك اليوم، يعني كان يشغل بالهم الأمران، أمر اجتماع الكلمة وأمر إيش؟ أمر إمامة الناس وقيادتهم والخلافة. ولذلك أنا هنا سأقف مع بعض العبارات، لأنه تعرف هذه القضية اليوم في بعض الأطروحات خاصة مع الفكرة العلمانية، تطرح القضية أحيانا أنه الدين وعبارة عن تعبدات يقوم بها الإنسان فيما بينه وبين ربه، إذا أراد أن يصلي في المسجد يصلي، إذا أراد أن يصوم رمضان يصوم، إذا أراد أن يفطر الصائمين يفطر، إذا أراد أن يعمل مركزا أو مسجدا ويقوم فيه بدروس يفعل. فهذه حدود الدين في النكاح والطلاق، هذه إذا وصلوا إلى درجة أعلى، أنه في الأمور الشخصية هذه درجة أعلى تعتبر، ولا الأصل أنه حتى هذه تبعد. أما أن يكون الدين يصل إلى قضية السياسة فأعوذ بالله، هكذا يقولون أنه يعني ما هذه الجريمة التي تتحدثون عنها. وإذا أرادوا أن يسقطوا أحدا من أهل الدين أو أهل العلم أو أهل الصلاح قالوا أنه إيش؟ إيه، ويسعى إلى شيء سياسي. طيب يا حضرة المحترمين والأكارم، مين اللي لازم يسعى في القضية السياسية؟ كل الناس إلا أهل العلم والدين. فاسق، منحل، كافر، منحط، فاجر، فاسق، مرحبا الباب مفتوح. في أحد حيطعن فيك؟ في أحد يقول عندك أغلاط سياسية؟ لا أحد، هذا الباب مجرد. أما أن تدخل تحت راية دينية لقضية سياسية، فانظروا إلى استغلال الدين وإلى ركوب المراكب الشخصية ولتحقيق الآخري. طيب ماشي، حط نقطة، خلينا نشوف بعض العبارات هنا، نشوف تعريف العلماء لهذه القضية إيش. تمام، يعني خلينا نقرأ يعني. طيب قال العز بن عبد السلام: أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات. تمام، على أن الولايات من أفضل الطاعات، فإن الولاة المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ورد الباطل. وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. جيد. ويقول ابن تيمية رحمه الله، هذا ذكره في قواعد الأحكام لازم الإسلام، ابن تيمية يقول إيش؟ فالواجب، شوف هذه العبارة اللي هي تناقض كل الفكرة السابقة، شو يقول؟ فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن التقرب إليه بطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. ويقول أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، وقال ابن خلدون رحمه الله تعالى: نصب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن الصحابة بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتسليم النظر إليه في أموره. والنصوص في هذا المعنى عن أئمة المسلمين كثيرة كثيرة. ولذلك الآن احنا نتكلم عن مفاهيم، احنا نتكلم عن مفاهيم. جيد، تقول لي الواقع مختلف، الواقع مدري ايش، اقول لك هذا شيء. وان تظل هذه المفاهيم يعني مضبوطة عند طلاب العلم وعند الأمة، هذا امر واجب مهم، صح ولا لا؟ لازم تكون هذه المفاهيم متصورة وتصورها صحيح. واضح الفكرة؟ ولذلك حقيقة هذا الباب اللي هو باب الإمامة هو باب الإمامة وباب هذا ترى فيه مسائل وفي أحكام شرعية وفي تفاصيل وفي تفاريع وفي أمور وفي خلافات وفي نقاش، هذه أمور مهمة جدا أن تكون من جملة ما يطلب من العلم، وعلى الأقل أنها تكون من جملة ما يرد به على الشبهات. إنه خير إيش فيه؟ خير إيش فيه؟ ولا أنت تتكلم في الدين بس ما لك دخل بالسياسة؟ لا تتكلم بالسياسة. مين يتكلم بالسياسة؟ مين يتكلم دي؟ الدين مفتوح على فضاء الواقع وفضاء الناس، وفضاء الواقع وفضاء الناس فيه ما هو سياسة وفيه ما هو اجتماع وفيه ما هو بيع وشراء وتداول وفيه ما هو وفيه ما هو وفيه ما هو وفيه ما هو. يعني لا، ما يصح التسليم بمسلمات بمقدمات خاطئة وباطلة. هذول مثلا ناس مسلمين كويسين لكنهم يتكلمون في الأمور السياسية. طب الصحابة إيش سووا يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل اللي سووا سياسة، بيعوا خلافة وإمامة وحكم، بعدين عمر رضي الله عنه، بعدين الدواوين، كل هذول فضلاء الناس، يعني كلها أمور سياسة، السياسة من الدين. بالعكس، الجريمة هي أن تحيد السياسة عن الدين. هذه قضية ترى هي قضية بديهية. يعني أنت لو تروح الواحد زمان، ها، أي واحد من المسلمين زمان تقول له تخيل في كذا كذا، يقول لك من جد؟ ما حد تخيل القضية هذه، ما في. طيب أنا هنا أريد أن أعرج سريعا على يعني، وإن كنت حقيقة مترددا لأنه الموضوع متشعب، اللي هي فكرة يعني إيش هو هذا، يعني إيش هو إيش هي المسائل اللي تدخل تحت هذا الباب، باب الإمامة وباب لأنه هذه مسائل علمية ومسائل شرعية. إحنا قلنا يا جماعة ترى السلسلة في واحد من إطار منها إيش، واحد من إطار منها إطار العلمي. في مثلا هذا الكتاب اسمه كتاب الإمامة العظمى لعبد الله الدميجي، هذا من الكتب اللي تناول هذه القضية كتأصيل شرعي شمولي. ممكن استعرض سريعا يعني أهم ما ذكر كخارطة. يعني أنا عملت خارطة أيضا لموضوعات الكتاب من فترة طويلة، يعني فسأذكر لكم سريعا إيش مثلا، يعني بس حتى يصير في وعي إيش هذا الباب، إيش المسائل اللي فيه. فهو مثلا هو قسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول فيه تعريف الإمامة، وجوب الإمامة، مقاصد الإمامة. وقسم المقاصد إلى قسمين، أو عفوا يعني هي جملة واحدة ولكنها تفرع إلى فرعين. أو شيء تعرفوا ليش، لأنه هي أصلا إيش تعريف الإمامة. الماوردي مثلا يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذه خلاصة إيش؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا به، جيد؟ هذه الخلاصة. فهو قسم مقاصد الإمامة إلى قسمين، واحد إيش؟ سماها إقامة الدين، والثاني إيش؟ سياسة الدنيا به. إقامة الدين ذكر تحته صورتان، إقامة الدين بحفظه وإقامة الدين بتنفيذه. وإقامة الدين بحفظه ذكر فيها ثلاثة أمور: حفظه بالدعوة إليه وبرد الشبه عنه وبحماية بيضته. هذه لاحظ مقاصد الإمامة، رد الشبه عنه، حفظه بالدعوة إليه وبرد الشبه عنه وبحماية بيضته. طيب إيش القسم الثاني في إقامة الدين؟ في إقامة الدين تنفيذه بإقامة الشرائع والحدود وبحمل الناس عليه. هذا الآن كله إيش؟ القسم الأول هو إقامة الدين. سياسة الدنيا به ذكر ثلاثة أمور: العدل ورفع الظلم، جمع الكلمة وعدم الفرقة، القيام بعمارة الأرض واستخراج خيراتها. هذه سياسة الدنيا به. الآن مقاصد إيش؟ الإمامة. ثم ذكر طرق انعقاد الإمامة، وذكر استعرض انعقاد الإمامة في الخلفاء الراشدين وحللها وكذا. ثم ذكر قضية الاختيار، وذكر قضية الاستخلاف، وفصل في مسائل متعلقة بالطرق الشرعية والطرق غير الشرعية ولوازم الطرق غير الشرعية وما إلى ذلك، فصل فيها. بعدين راح الباب الثاني تكلم عن شروط الإمام، تكلم عن عدد من الشروط وفصل فيها، ثم تكلم في فصل جديد عن واجبات الإمام وحقوقه، فتكلم عن واجبات أساسية وواجبات فرعية. الواجبات الأساسية هي اللي راحت في مقاصد الإمامة، اللي هي حفظ الدين وسياسة الدنيا به. والواجبات الفرعية قال استيفاء الحقوق المالية وصرفها في مصارف الشرعية، اختيار الأكفاء في المناصب، الرفق بالرعية، الإشراف على التدابير وتفقد أحوال الرعية. والحقوق الطاعة، النصرة، المناصحة، حق المال، الحكم، مدة صلاحية الإمام. بعدين تكلم في المال عن تفاصيل كثيرة متعلقة بموارد بيت المال ومصارف بيت المال. ثم بعد ذلك تكلم عن مسائل مختلفة متعلقة بالإمام. هذا الآن نموذج، بس هذا الفكرة نموذج، فهمت الفكرة؟ لأنه هذا باب من أبواب الدين، باب من أبواب الدين، ينبغي أنه يكون فيه وعي ومعرفة أنه هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تدرس والتي يعتنى بها. ومن الخطأ والضعف الكبير أن يستسلم لهذه المفاهيم العلمانية ولمفاهيم من يحارب الدين ويحارب التمكين له، فيطرح مثل هذه الأطروحات أنه الدين لا علاقة له بالسياسة أو أهل الدين ما يتكلموا في السياسة أو نحو ذلك. واضح الفكرة؟ واضح ولا صعب؟ تمام. طيب إيش باقي لنا؟ الرواية الرابعة. تمام، كويس إنكم متذكرين. طيب نروح للرواية الرابعة. يلا بسم الله. إحنا الآن في يوم إيش؟ استعنا في يوم الاثنين سلسلة صلاح الدين، كنا بالأعوام، بعدين رحنا بالأشهر، بعدين يا الله بالأيام. على إحنا الآن في يوم واحد من بداية هذا. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ قال البخاري أنبأنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر. خطبة عمر الأخيرة، إيش هي خطبة عمر الأخيرة؟ لا، ما هي الخطبة الماضية، ليست هي الخطبة الماضية، الأخيرة مقابل الأولى، يعني في ثنتين، في خطبتين، في خطبة أولى وفي خطبة أخيرة. أخيرة يعني الثانية. خطبة الأولى أية واحدة؟ ليت لا، هذه بعدين، حقت اللي قبل شيء قلنا، هذه في آخر خلافة عمر. إحنا الآن في خطبتين لعمر في هذه الأيام. الخطبة الأولى لما قال والله إن محمدا لم يمت وإنه ليعودن فيرجع فيفعل فيفعل، ها؟ هذه الخطبة الأولى. الخطبة الثانية قام يوم الثلاثاء، لا يوم الثلاثاء، اليوم الثاني. لا استقيف، ما كانت خطبة، كانت عبارة عن كلام ونقاش وكذا وإلى آخره. قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال عمر كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، ذكرناها في الحلقة الماضية، يعني يكون آخرا. فإن يكو محمد قد مات، هذا كلام عمر الآن في الخطبة الثانية، يقول فإن يكو محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله، فإن جعلكم نورا تهتدون به هدى الله الذي هدى به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم. الآن من الحاضرين؟ كلهم حاضرين، هذا في المنبر في المسجد. أما في السقيفة من الحاضرين؟ الأنصار، ولك أن تقول يعني لا يتصور أن يكون كل الأنصار بطبيعة الحال، لأنه هي المكان يعني وليس. أما اليوم، هذا اليوم الثاني، وقد حضر الجميع أو الأكثر، سيأتي الآن إن شاء الله. قال وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعت قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه عامة الناس. جيد، بايعه عامة الناس. هذا في أي يوم؟ اليوم الثاني اللي هو يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول الألف عام 11. طيب خذوا هذه الرواية نكمل الحدث، رواية أيضا صحيحة. قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا أيها الناس كنت قلت لكم بالأمس مقالة، كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر، هذا يا جماعة إسناد صحيح إلى أبي بكر الصديق، ماذا قال حين طلع حين بايعه الناس ثم صعد على المنبر، فماذا وبماذا تحدث؟ أبو بكر الصديق أصلا يحب الاختصار رضي الله تعالى عنه، جمله دائما قصيرة ومركزة وواضحة. فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس، أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة قط في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. خلاص، قال ابن كثير هذا إسناد صحيح. ثم يقول ابن كثير قوله رضي الله عنه وليت عليكم ولست بخيركم، هذا من باب الهضم والتواضع، فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله تعالى عنه. طيب موقف عظيم صح؟ كبير. بالنسبة لسؤال الأستاذ الكريم على موضوع هل حضر علي رضي الله تعالى عنه أم حضر الزبير في ذلك المقام، نقل هنا ابن كثير عن البيهقي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وذكر قصة السقيفة، ثم ذكر أن أبا بكر صعد المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، قال فدعا بالزبير فجاء، قال فقلت ابن عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فبايعه. ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء، قال فقلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. قال أبو علي الحافظ سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه وقال هذا حديث يسوى بدنه، قال بل يسوى بدرة، هذه بدرة ظنها من الفضة أو شيء. يعلق ابن كثير يقول هذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة خلفه من الصلوات، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة، ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله تعالى عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه من الميراث بهذا النص الصريح كما نبين ذلك في موضعه. فسألته أن ينظر علي زوجها في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها إلى ذلك لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله تعالى عنه. فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وتغضب، ولم تكلم الصديق رضي الله تعالى عنه حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنه كما سنذكره في الصحيحين وغيرهما فيما بعد إن شاء الله. الحديث الذي في البخاري فيه أن بعد وفاة فاطمة قام علي فبايع الصديق، فمن هنا توهم كما يقول ابن كثير، هذا رأي ابن كثير، فمن تلك الرواية الصحيحة توهم المتوهم أنه أن علي لم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة، بينما يقول هذه الرواية حديث أبي سعيد ويصحح إسنادها ويقول بل بايع علي في نفس ذلك اليوم اليوم الثاني ثم جدد البيعة بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها، تجديد أشبه ما يكون بإزالة الوحشة وما حصل بعد ذلك. وقد كان علي رضي الله عنه يراعي فاطمة رضي الله تعالى عنها إذ كان لها ذلك الموقف المعروف في قصة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها هذا الموقف مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واضح؟ هل هذا القدر استوجب أن تلعن أوائل هذه الأمة في الصباح والمساء وفي الليل والنهار، أم أنه قدر؟ يعني إحنا الآن يا جماعة إيش موقفنا من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة ومن سادتهم ومن كبارهم؟ موقفه في البيع صح أم خطأ؟ خطأ. في مشكلة أكثر من كذا؟ في مشكلة نقطة خلصنا. فاطمة رضي الله تعالى عنها، بالله عليكم ما كل واحد منكم ما قيمة فاطمة في نفسه؟ فاطمة رضي الله عنها، يعني أنت أصلا يعني تظلم منزلة فاطمة حين أصلا تتكلم عنها بكلام كذا يعني سريع في فضلها ومنزلتها ومكانتها ومحبة رسول الله لها وأنها أول من سيلحق به وفي الجنة وإلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، يعني الكلام بفضلها إلى آخر. موقفها مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بين سيرتها العظيمة موقف لم توافق فيه الصواب، نقطة خلصنا. ولا يطعن هذا في مكانتها ولا في فضلها ولا في منزلتها ولا إلى آخره. كما أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو خير الصحابة ليس معصوما، صح ولا لا؟ وتتذكروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه سوء تفاهم وجاول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله والله أنا أظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من عمر وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي اللي هو بكر الصديق؟ تحت المظلة السنية لما تنظر إلى كل هذه الأمور تراعي الكلام الذي ذكرته في الحلقة الماضية المحكم والمتشابه وتنظر إلى مجموع سيرة الإنسان وليس إلى موقف واحد، خلاص تفهم القضايا كلها بصورة واحدة، صح ولا لا؟ لما تأخذ الرواية الأخرى إيش تسوي؟ تنسف كل المحكمات، كل المحكمات، وتروح مع إيش؟ تروح مع ما لا سقف له من الخيالات، ما لا سقف له. ضربوا فاطمة وكسروا ضلعها ومدري إيش سووا وخانوا الرسول وقتلوا الناس وسبوا وشتموا وكانوا بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مدري إيش بيسووا وسووا وعملوا إيش فيه يا جماعة؟ إيش فيه؟ بعدين لما تروح الآيات، طب يا أخي ليش الله سبحانه وتعالى أنزل آيات فضائل الصحابة في آخر الإسلام؟ ترى بالمناسبة أغلب الآيات اللي في فضائل الصحابة أو كثير منها ترى هي نزلت في آخر القرآن، يعني أقصد في آخر السنوات. متى نزلت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ في الحديبية في آخر شيء، صح؟ متى نزلت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ متى نزلت؟ في أي سورة هي؟ في التوبة، في شأن أي غزوة؟ تبوك آخر غزوة تنزل هذه الآيات. إيش الفائدة من نزول هذه الآيات في فضائل الصحابة في آخر السنة بعدين كلهم كفروا أو كلهم خانوا أو كلهم رجعوا كلهم باعوا القضية وباعوا مدري إيش؟ وطب إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يعمل معاهم؟ وليش يمدحهم كل هذا المدح؟ وليش الله سبحانه وتعالى يمدحهم كل هذا المدح؟ كل شيء تغير من أول يوم، كل شيء، كل شيء هدم، كل شيء نسف، ما في عقل تفكروا فيه. طب الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، فين خير أمة؟ فينها إذا كان أول جيل منها هو اللي سوى كل الجرائم؟ بعدين إيش هذا الدين اللي كله لعن وسب وشتم؟ يعني أنتوا تسيطروا شوية في زمن البويهيين تروحوا تعلقوا على مساجد دمشق ومساجد بغداد لعن أبي بكر وعمر، إلى درجة أن المؤرخين يقولوا إلى ما جو السلاجقة واستولوا نزلوا هذه الأوراق اللي فيها لعن أبي بكر وعمر بعد 100 سنة. بمناسبة ترى الوضع الآن أرحم من السابق، ترى الآن مع حتى وجود المشروع اللي فيه المشروع الذي نعرف في قضية الرافضة وما إلى ذلك والحرب والمدريش، صح أنه فيها جرائم وفيها بلاوي، بس ترى السابق كانت أخص وأكثر إشكالا. أقول لك الأوراق لعن أبي بكر وعمر معلقة 100 سنة على الجامع الأموي، 100 سنة. إيش هذا الدين اللي كله لعن وسب وشتم لخيار؟ إيش فيه؟ فين دي؟ لطم وشق ثياب ولعن وشتم وشحن عاطفي وتطلع ودك تذبح الجميع وما تشوف أي خير ولا ترجع القرآن ولا تفكر أنت بعقلك لحالك، مجذوب بمغناطيس مع صاحب العمامة الذي تسير خلفه ولا إحنا ما نقولك شيء، ترى إحنا نقولك بس فكر، بس يعني بس اقطع موجات المغناطيس هذه وارجع للقرآن وفكر، بس لا تسوي شيء ثاني، ما نبغى منك شيء ثاني. واضح الفكرة؟ بينما هذه الرواية التي تنظر فيها إلى المجموع لا تتعامل فيها مع الصحابة أنهم معصومين، ولكن تتعامل فيها أنهم أفضل هذه الأمة وخيار هذه الأمة، وتنظر إلى مجموع أحوالهم. ثم بعدين إذا عجبتك نفسك فانظر إلى نفسك وحالك وشوف أخطائك شيء، شوف أخطائك، شوف بلاويك شيء قبل ما تتكلم تقول والله في خطأ عند الصحابة. شوف أنت تاريخك المشرف يا أستاذ، يعني أنت حكم على نفسك، اعرف أخطائك وذنوبك وبلاويك جيد. فيعني الله المستعان. طيب يا جماعة الخير، حين الله المستعان راح الوقت والله. طيب كذا إيش باقي لنا؟ باقي لنا بس نذكر كلام ابن تيمية في بيعة أبي بكر، إنه هذا يجمع بين الحدث التاريخي وبين التقرير الشرعي في مسألة الإمامة اللي تكلمنا عنها، ونعلق تعليق سريع. يقول ابن تيمية واسمعوا الكلام جيدا، يقول اسمع يا أبو عمر ركز معانا أنت وأحمد، ترى كله حيطلع بالفيديو ما لي دخل، ما ينقص ولا شيء. بعدين يقول أبو عمر ما يركز، ها ما لي دخل يعني حتى أنت أحمد. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله ولو قدر أن عمر وطائف معه بايعوا أبا بكر، بايعوه يعني أبا بكر، وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك. ولو قدر أن عمر وطائف من الصحابة بايعوا أبا بكر، بايعوه أي أبا بكر، وامتنع الصحابة عن بيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، فمن قال يصير إماما بموافقة 1 أو 2 أو 4 وليس هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن من تخلى أن تخلف 1 أو 2 أو 10 يضر فقد غلط. انتهى كلامه رحمه الله في منهاج السنة النبوية. هذا تعليق، هذا يعني يعتبر عرض سريع جدا جدا جدا لقضية إيش؟ لقضية السقيفة وما يتعلق بها. صح الوقت أخر شوي، بس لازم أذكر بعض الأشياء بعد ذلك سريعا، لأنه إذا سرنا بهذا السير خلاص، إذا سرنا بهذا السير فمشكلة جدا، يعني ما راح نقدر ننجز، نأخذ لنا شوية بس. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ إحنا اليوم في، إحنا الآن في أي يوم؟ ثلاثاء. في يوم الثلاثاء بدأ تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لدفنه عليه الصلاة والله وسلامه. وكان الأمر عظيما والقضية مختلفة ترى، يعني الصحابة ترى مو انه هي ترى كانت انه يلا الان نروح نجهز النبي صلى الله عليه وسلم ندفنه بسرعة، لا، الموضوع ما يعرف ايش يسوي، وكان في احكام خاصة، في عدة احكام خاصة صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهم اول شيء اختلفوا هل يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه كما يغسل سائر الموتى، بدون ثيابه كما يغسل سائر الموتى، ام بثيابه. و أشهر حديث في ذلك هو ما رواه محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق رحمه الله تعالى. فهذا الآن حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الصلاة عليه، من المعلوم والمستقر عند أهل الرواية والتاريخ أنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة، بحيث أنهم صلوا عليه أفرادا أفذاذا لم يجتمعوا على صلاة واحدة، وذلك أن هذه رواية كثيرة يعني مذكورة أو عدة روايات. قال ابن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الرحمن بن حرمل قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره فكان الناس يدخلون زمرا زمرا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد. متى دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن غسل وصلي عليه وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. فماذا حصل أو متى دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك قولان مشهوران عند أهل العلم فيها نقاش خلاف، هل دفن يوم الثلاثاء ثاني يوم بعد وفاته أم دفن يوم الأربعاء؟ تتمة الخبر الذي ذكرته قبل قليل عن سعيد بن المسيب من كلام سعيد، طبعا سعيد تابعي لم يدرك الحدث، لكن هنا تنبيه أصلا الروايات التاريخية يا جماعة الخير ما يعني إذا ظفرت برواية لمثل سعيد فهذه كافية. أصلا سعيد في الحديث النبوي اللي فيه أحكام مختلفون يحتجون به ولا لا، فما بالكم بروايات تاريخية، وهذا من أصح ما يكون يعني. وسعيد صاحب علم بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وببيته وبأصحابه وبعمر إلى آخره معروف. فتتمت الخبر الذي قبل قليل الذي فيه أن الناس كانوا يدخلون زمرا زمرا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد، قال وتوفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، على أن كثيرا من الروايات ترجح أو كثير من الإخباريين يرجحون أن الدفن يوم الأربعاء، لكن هذه الرواية عن سعيد ترجح أن الدفن يوم الثلاثاء وقد يكون أرجح والله تعالى أعلم. قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، هذا إسناد صحيح لابن المسيب، يقول أن الذي ولي دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجنانه أربعة نفر من دون الناس، علي وعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحدوا له ونصبوا عليه اللبن أيضا صلى الله على محمد وسلم. الآن يا جماعة الخير يعني في يومين ما أدري مين يقدر يستوعب الحدث، يعني في يومين صار كل شيء، توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وبايعوا في السقيفة، ثم بايعوا أمام الناس، ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن وصلي عليه ودفن. أنا أظن والله أعلم أنه الآن بدأت الناس تستوعب الحقيقة. توقع ترى هذه كمان يعني إلى الآن، ترى أحيانا اللي يفقد أحد أحيانا ما يستوعب إلا بعد الدفن، ميدفن كذا يستوعب أنه خلاص خلص يعني راح انتهى كل شيء. فأنا أظن أنه شعور الصحابة وإن كانوا شعروا من البداية، لما سمعوا أبا بكر يقول من كان يعبد محمد أنه محمد قد مات، ثم تلا الآية كما في الرواية قال فنشج الناس يبكون، فهي نعم مستوعبة، ولكن لما جاءت كمان الأحداث والبيعة وكذا وإلى آخره، لما دفنوا لا يعني هنا الآن رجع تجدد الأمر وتجدد الحزن من جديد. ولذلك قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة وكرب أبتاه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت وأبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هو طبعا لازم يدفنوا، بس يعني عارف الآن يعني صار في استيعاب للأشياء التعريفات أنه رسول الله، فيا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وهنا أنس يقول ويعبر كذا بعبارة وبجملة واضحة إيش اللي صار وقت الدفن تحديدا من هذه الناحية الشعورية، فيقول رضي الله تعالى عنه لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، قال وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي من دفنه يعني حتى أنكرنا قلوبنا. كان في شيء مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بركة معينة، كان في رحمة معينة، كان في سكينة معينة. الآن ووري التراب عليه صلاة الله وسلامه، فيقول لك ما نفضنا عن أيدينا التراب إلا وقد أنكرنا قلوبنا. ومن جهة أخرى أنت تقول يا أخي لله يدر هؤلاء أولئك الرجال، كيف أنهم بعد هذه المصيبة التي يعني نحن ومع تطاول الزمن نرى أنها مصيبة عظيمة جدا جدا، كيف استطعتم أن تقوموا بشأن الإسلام بعدها؟ كيف حاربتوا كل المرتدين في نفس السنة؟ وكيف أرسلتوا الجيوش إلى العراق والشام ورحتوا فتحتوا الدنيا؟ فهذا شيء وهذه منقبة عجيبة جدا. وكيف نهاية القضية السياسية والخلافات وعينتوا الخليفة واستقرت كل الأمور في مثل هذه المرحلة؟ فهذا أمر عجيب والله وفي غاية العظمة والجلال. أم أيمن رضي الله تعالى عنها ورحمها كان لها لفتة أخرى في الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر موسى بن عقبة لما في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة أبي بكر قال ورجع الناس حين فرغ أبو بكر من الخطبة ثاني يوم وأم أيمن قاعدة تبكي، فقيل لها ما يبكيك؟ قد أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا. فقالت إنما أبكي على خبر السماء، كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع فعليه أبكي. ختاما نقرأ سويا هذه الأبيات ونختم بها هذا اللقاء، وهي التي قالها حسان بن ثابت رحمه الله تعالى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات